من فوائد هذا الحديث توجيه الأمر لمن هو متصف به لقوله واعملوا صالحا، فوجه الأمر بالعمل الصالح للمرسلين مع أنهم عجيب يعملون الصالحات لا شك. وهذا كقوله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها النبي اتق الله، وقوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الواحد منا ونحن مفرطون إذا قيل له اتق الله انتفخ غضبا، انتفخ غضبا. لو تقول الله يهديك قال وش أنا مسوي، أليس كذلك؟ وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله له يا أيها النبي اتق الله. فالرسل عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالعمل الصالح وإن كانوا يعملونه تثبيتا لهم على ما هم عليه ليستمروا عليه. من فوائد هذا الحديث تحريم الخبائث لقوله من الطيبات، وقوله في المؤمنين من طيبات ما رزقناهم. لكن ما هو مدار الخبث؟ أعلى ما يستخبثه الناس وكل إنسان بطبيعته، أو أن نقول الخبيث ما استخبثه الشر؟ عجيب يا جماعة، الثاني، لأنه لا يمكن أن يرد هذا إلى إلى إلى عقول الناس. لو رد هذا إلى عقول الناس مشكلة. ألم تروا أن بعض الناس يستقذر ويستخبث أكل الجراد؟ نعم يوجد. ومن الناس من يستخبث الضب وهو حلال. والاستخباث ليس هو الكراهة الطبيعية، لا، الكراهة الطبيعية كل إنسان يكره ما لا يعتاد أكله. إذن المرجع في كون الشيء طيبا أو خبيثا إلى الشر. تمام؟ طيب، لا إلى أذواق الناس. بعض العرب كما قيل عنهم يأكل كل ما هب ودب إلا أم حبين، وهي الخنفسة أو شيء مثل الخنفسة، هذه نجت منها من هؤلاء القوم. والباقي كله يؤكل، كله يؤكل، هذا مهم معقول. فالخلاصة الآن الطيب والخبيث في المأكولات والمشروبات مرجعه إلى الشريعة، لا إلى ما يستطيره الناس أو يستطيبوه. الآن مثلا شارب الدخان يرى أنه طيب، نكهة، تنشيط، نعم، إدخال سرور على هذا الدماغ، على دماغه هو، نعم، أي نعم. ومع ذلك نحن نرى أنه إيش؟ أنه خبيث، لأن كل ما حرمه الشر فهو خبيث لا شك. ومن فوائد هذا الحديث استبعاد إجابة آكل الحرام ولو عمل من أسباب الإجابة ما عمل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخر، وقال بعد ذلك إيش؟ أن يستجاب لذلك، أن هذا استفهام استبعاد. لكن هل هذا يعني أنه يستحيل أن يجاب؟ لا، لأن الإنسان قد يستبعد شيئا ولكن يقع. إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استبعد هذا تنفيرا عن أكل الحرام. ومن فوائد هذا الحديث أن السفر من أسباب إجابة الدعاء. وجه هذا أنه وردت أحاديث في هذا أن المسافر لا ترد دعوته، ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السفر يدل على أن للسفر تأثيرا في إجابة الدعاء، ولا سيما إذا أطال السفر وبعد عن الوطن. فإن قلبه يكون أشد انكسارا ولجوءا إلى الله عز وجل. ومنها أن الشعث والغبرة من أسباب إجابة الدعاء، لكن هذا قد يرد عليه أن التورع عن المباحات بدون سبب شرعي مذموم، فيقال المراد بالحديث أن هذا الرجل يهتم بأمور الآخرة أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا.